القاهرة تقدم عبد المنعم المدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي أحلى مربى بيكي أحلى مربى بيكي وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي أحلى مجرجين أحلى مجعبين أحلى مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي. بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع، منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حمل كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي بيكي. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي بيكي، احلام ربا بيكي. احلام ربا بيكي حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. طلع مصري امريكاني افريكاني ابصراني، الحواديت بتاعتك دي عمرها ما تدخل دماغي ابدا يا حبة عيني. جرى ايه يما؟ انت بدل ما تقولي له حمد لله على السلام تكسري مقاديفه كده. والسلامة دي يا حسرة حتجيلنا منين وهو بقاله بسلام 4 أيام هارس العربية من غير ما نشوف منه مليم أحمر؟ يا خالت افهميني، فلوس ايه اللي هتيجي من ورا راجل بتاع كتب وورق؟ بقولك ده ابن المقفع، ابن المقفع، خالت بشحمه لحمه. ان شاء الله يكون ابن الملوع. هو انا فتحها تكايا ولا دي العربية اللي فتحنا البيت واللي لسه ما سددناش اقساطها لغاية دلوقتي للبنك؟ اله الا الله. ايوه صحيح يا موافي، امي بتقول الحق، واحنا ورانا مصاريف ياما، فلوس البنك، وامير اختي اللي مش عارفين ندبر لها فلوس كتب الكليه بتاعتها. الله الله الله الله، جرى ايه يا عايشه؟ انت هتعومي على عوم امك ولا ايه؟ ما هي دي الحقيقه يا موافي اللي لازم ما نهربش منها. وبعدين لما امك تاخد مفاتيح العربيه طيب هنشتغل ازاي بس عيوشه؟ خلاص يما، اديله مفاتيح العربيه وهتتعوض من هنا ولا من هنا. لا يا حبيبتي، قال على راي المثل، لو نطق الديك مفاتيح العربية مش حدي. يبقى لا ديك ولا فرخة يا خالتي، هي كده طبلت على دماغي من واسع. هو يعني انت لازم تروح للدكتور بتاعك ده؟ بلاش يا موافي. هو مجنون وما يجيش من وراه منفعة بس ايده طايلة يا جدعان، ده انا لو ما سمعتش كلامه اكيد هيدبر لي المرة دي مصيبة تانية. مجنون واعملها. يا ريت يا اخويا، ده لو عملها يبقى كسبتينا ثواب. ترى ايه المصيبة الجديدة اللي هتقع على دماغك يا موافي؟ يا عيني سموات، هي دي برضه اغنية شغالها على الصبح؟ خبيش عليك يا بنت خالتي، اصل ما لقيتش غيره حاسس بيا. تقصد مين يا ابن خالتي؟ اصل المرحوم نجيب الريحاني ولا باظ. لسه العربية وهي رجعت لك تاني، مصايب ايه بقى وبتاع اللي انت خايف منه؟ ما هو لولا ان انت عملت فيها عيانة، ما كانتش امك وافقت تديني العربية اوصلك بيها الجامعة. لا مش بس الجامعة، وهتفضل العربية معاك زي ما انت عاوز كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه تاني يا اسطى، في ايه؟ امينة اميرة، ما هي مش امك بس هي وش المصايب مش بس ال وبعدين معاك بقى استا موافي يعني مؤاخذه يعني اقصد ان المصايب وراها ورايا بالعربيه ومن غير العربيه. تقصد تقول الدكتور اللي انت قابلته ده ايده طايله يا اميره بنت خالتي؟ لا وايه عقله مريحه على الاخر يعني ما عندوش فرامل وحيدوسني حيدوسني. ما هو اللي كان بينكم توصيله وقبضت تمنها وخلاص مفيش داعي بقى للتشاؤم وخليك في اكل عيش. لا لا قبضت منه ابيض ولا اسود اصلك ما تعرفيش ربنا يكفينا شره. انا عارف اخرتي على ايدي يا اما السجن يا اما مستشفى المجانين. معقول معقول ده يكون دكتور ومجنون؟ لا دي حاجه ما تركبش ابدا. لا ولا مؤاخذه ايه عامل زي عفريت العلبه يعني ممكن يطلع لي في ايتها خرابه وخصوصا انا اللي رحت له ولا سالت فيه. طب بص قدامك احسن الاشاره هتقفل اهي. اه رب الصلاه رب الصلاه. في ايه ايه مالك يا اسطى؟ لا لا لا لا انت نازل من العربيه ورايح على فين؟ اما الاشاره تفتح يا ابن دهيلي احسن يكون هو ابن المجنونه ده اللي قفلها. عليه العوض في دماغك يا موافي يا ابن خالتي. يا فندم لو كنا نعرف معاد تشريف سيادتك للبنك كنا عملنا حفل استقبال كبير لسيادتك. اشكرك يا حضره المدير كفايه اعرف ان فلوسي في ايدين امينه. اطمئن يا سالم بيه صناديق الاستثمار عندنا بتنوم مشاريع تنمويه ضخمه وعظيمه وهتعود عليك بارباح ممتازه. ما انا كان نفسي استثمر فلوسي بنفسي بس حضرتك عارف ان ابحاثي واخده مني كل وقتي. مفهوم يا سالم بيه مفهوم وكلنا في البنك هنا تحت امرك. بس انا ليا طلب يا حضره المدير. أوي أوي سيادتك تؤمر يا دكتور وكلنا ننفذ. يعني غطسان بقالك يومين يا استاذ موافي لحد سمع عنك حس ولا خبر؟ ما هو لو كانوا زادوا عن كده كنت سمعت وشفت يا حضرة الأمين كنت سمعت وشفت كل أخباري في نشرات الأخبار. لا وانت السادة يا خفيف بكرة نسمع عنك في أخبار الحوادث فعلا. حوادث؟ فلا الله ولا فالك يا عارف الأمين. إيه بس اللي حصل تاني؟ دول قلبين الدنيا عليك في البنك وكل ربع ساعة المندوب بتاعهم يسألني عليك هنا في الموقف. بنك؟ بنك إيه يا عم؟ هو في غيره يا أستا موافي؟ ده البنك اللي أنت متأخر عنه في سداد قسط العربية. ولسه القسط ما اندفعش؟ أنا كنت فاكر إن خالتي دفعته في المعاد. خالتك إيه وبتاع إيه؟ انت ناس ان الشيكات باسمك انت يا حبيبي يعني لو اتأخرت عن كده يوم ولا اتنين قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. ايه كده كده تعمليها فيا يا خالتي؟ ولما انت مش قد الجامعة ومصاريفها عامله لنا فيها ابو علي ليه يا حبيبتي؟ انا اللي عامله فيها ابو علي ولا ام علي وما احناش في سوق خضار هنا عشان نفتح المزاد. دي جامعه يا سمر فاهمه ولا لا؟ ولا انت ما سمعتيش عن مجانيه التعليم؟ بطلي بقى يا سمر وانت يا اميره بلاش تفرجوا علينا طلبه الجامعه زي كل مره. انا لا بتخانق ولا حاجه يا هلا يا حبيبتي انا بس مستغربه من حال الدنيا. ياه كل ده بقى علشان الكتاب اللي منزله الدكتور؟ طب والله ما انا شاريه واللي يحصل يحصل. يا اميره يا حبيبتي اديني عرفتك باللي فيها وعلى راي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. لا يا حبيبتي خيرك معاك يخليهولك. يلا بينا يا هاله. بصراحه انا مش معاك يا اميره في اللي انت عملتيه ده. يعني ما انت شايفه هي محموقه قوي على الكتاب بتاع الدكتور امجد ده. ازاي يا هاله؟ هي مندوبة مبيعات ولا طالبة في الجامعة زينا زيها؟ انا مقصدش سمر يا اميرة والكل عارف انها غيرانة منك عشان انت بتطلعي من الاوائل على الدفعة ولا اقصد الكتاب اللي دكتور امجد منزله جديد. امال تقصدي ايه؟ اقصد انك داخلة على امتحانات الترم الاول ولسه ما شرتيش الكتاب المقرر نفسه ومش عارفة انت مستنية ايه. ما انت عارفة يا هالة البير وغطاها والعربية اللي بيشتغل عليها موافق دخلتي اللي فتحنا البيت كله حالها واقف بقالها فترة. ولو كان الكتاب المقرر ده نزل من اول السنه كنت اشتريته قبل العمليه ما تتأزم كده. وحتى لو اشتريتيه مش هتفهمي منه اي حاجه. تعليماتك اوامر يا سالم بيه بس انا شايف ان احنا نبعت المندوب على عنوان بيته احسن. ده لو كان سيادتك تعرف العنوان. ايوه مظبوط انا كنت جبت العنوان من ملف المرور قبل كده بس سبت الورقة اللي فيها العنوان في الفندق اللي أنا نازل فيه. يبقى كده المهمة بقت سهلة، وحبعت المندوب مع سيادتك على الفندق يجيب العنوان. يا نهارك زي وشك يا موافي، وكمان لسه ما دفعتش قسط العربية. وانا كنت فاكر كنت دفعتيها خلت زي كل مرة. اتفهم مني يا حسرة، كنت بضرب الارض تطلع بطيخ، ولا كنت حسدد القسط من الابعادية اللي سابها لنا ابوك الحاج انديل المكواجي؟ دول هم القرشين العمي اللي بتدهم لي، بندفع منهم القسط ونمشي البيت بالباقي. قال على رأي المثل، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. يعني ايه يا خالتي؟ يعني حاسه بينا السجن؟ ما تقولي حاجه عايشه. جرى ايه ياما؟ ازمه وهتعدي. هتعدي علينا وتفرمنا واحد واحد ان شاء الله يا حبيبتي. وانا اولكم ياما، انا اولكم. هو على ايه الغلب ده كله ياما؟ حتتين ذهب من اللي عندك يفرجوا على الكل، ويبقى دين على موافي اول ما ربنا يفتح عليه يرجعهم لك الطاطقين. قولي لها يا عيوش، قولي لها. نعم، انتوا هتبصوا الحتتين الدهب اللي شايلهم لعوزة. قال على رأي المثل، بيحسدوا الأعمى على وسع عينيه. حرام عليك يا خالتي، هاتي عمينة بكتر امثالك دي، حرام عليك. ما هو يا اخويا لازم تعرف البير وغطايا حبة عيني، لازم تفهم كل حاجة. يا جماعة شوفوا لكم حل، انا لسه ما جبتش كتبي لغاية دلوقتي، وذنبي بقى هيكون في رقبتكم كلكم. دي حاجة تزهق. عجبك كده يا ولا يا موافي؟ البت هتتحسر على نفسها علشان تبقى تشغل العربية سبيل وتجري لي ورا المجانين. اشرب بقى يا حلو، اشرب وفرفر كده لوحدك، وطفي نار الحلاوة الطحينية اللي هتحرق قلبك في السجن. يا ياني جالك ده كله منين يا موافي؟ ادي اللي بناخده من بتوع الكتب والمثقفين. طب يا اخوي بطل ولولة وشوف مين على الباب. حاضر، على الباب انا، على الباب. افتح لي يا بواب. نعم اخيرا، نعم. عندك مجنون عايز توصله انت كمان ولا ايه؟ مجنون ايه يا حضرت؟ امال تطلع مين بسلامتك؟ انا يا فندم عايز اقابل الاستاذ موافي انديل. استاذ؟ بقول لك استاذ، انا كنت حاسس انك انت منهم برضو. اتفضل يا اخويا اتفضل. بيقول لي يا استاذ. الله، جرى ايه يا موافي؟ ما تستنى ما نشوف الجدع ده عايز منك ايه. انا مندوب البنك يا استاذ موافي. تبقى كده كملت وروحنا في داهيه. في ايه يا اخويا؟ مش قادرين تستنوا على الشيك يومين؟ ولا انتوا غاويين يعني خراب بيوت؟ خراب بيوت؟ هو اللي بتجيله فلوس بتخرب بيته يا فندم؟ بتقول ايه؟ هجيلي فلوس؟ يا الحدايه بترمي كتاكيت ولا ايه؟ ما تتكلمها خالتي وترد عليه. استنى انت يا ولا، عايزين نفهم فلوس ايه يا اخويا اللي بتتكلم عنها دي؟ ده شيك باسم الاستاذ موافي، هيستلمه لما يروح يقابل مدير الفندق. شيك وفندق؟ ايه يا عمنا، يكون الفندق عامل لي حفله تجريس وفضايح هناك؟ هناك هتفهم كل حاجه. السلام عليكم. لو سمحت يا حاج الجرسون. انا المترو ديتيل، في حاجه يا اخينا؟ مترو نهايته. انا كنت عايز اقابل مدير الفندق مؤاخذه، في ميعاد معايا يعني. انا مدير الفندق، في حاجه يا اخينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مؤاخذه، انا القسطه موافي، اقصد الاستاذ موافي انديل لحضرتك. انت الاستاذ موافي؟ ايوه. اتاخرت ليه يا راجل؟ ده البيه قاعد مستنيك بقاله ساعتين. بيه؟ بيه مين يا مؤاخذه؟ البيه اللي قدامك اهو في الريسبشن. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار منيل، ده الجدع المجنون، وانا جيتكم برجليا. بتقول ايه؟ مجنون؟ غدا نلتقي. الاحلام لو كانت بلطم تبقى احلام ظروف، ونستنى انها تتفكر، انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بكيا لمين مكتوبة، علشان الناس الحب احلامها كد نص كلامها، احلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عالربابجية وعالاوهام، بس الاوهام